بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يصحبكم في الرد على استفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا. أولى هذه الرسائل وصلت من المستمع مصري مقيم بالأردن مجدي صلاح محمد، يسأل ويقول: أريد أن أؤدي العمرة، ما هي شروط العمرة، وهل من الممكن أن أهبها لروح والدي المتوفى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العمرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولها واجبات وأركان، وصفتها أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، ولبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، وتطيب في رأسه ولحيته دون إزاره وردائه، وقال: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى أي يمسحه ويقبله، وهذا إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منها، والرمل أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى بدون أن يهز الكتفين، ويطبع في جميع الطواف في كل الأشواط، وصفة الاطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، وهذا الاطباع لا يشرع إلا في الطواف فقط، وليس مشروعا من حين الإحرام كما يظنه العامة، بل إذا شرعت في الطواف فاطبع إلى أن تنتهي منه فقط، وفي طوافك تدعو بما شئت وتذكر الله عز وجل، إلا أنك إذا مررت بالحجر الأسود تكبر كلما مررت به، وتقول بينه وبين ركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد شاع عند كثير من الناس كتيبات فيها أدعية مخصوصة لكل شوط، وهذه الأدعية المخصوصة لكل شوط ليست من السنة، بل هي بدعة فلا ننصحك بها، بل ادع الله سبحانه وتعالى بحاجتك التي في قلبك والتي تريدها أنت وتعرف معناها وتتضرع إلى الله عز وجل في تحقيقها. أما هذه الأدعية المكتوبة فإن كثير من الناس يتلوها وكأنها حروف هجائية لا يعرف معناها أبدا، فإذا فرغت من الطواف فصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر، وإلا فلو بعيدا تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وتخفف هاتين الركعتين ولا تجلس بعدهما بل تنصرف إلى المسعى. واعلم أنه ليس هناك دعاء عند مقام إبراهيم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من الركعتين فاتجه إلى المسعى، فإذا قربت منه من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد إلى الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك وكبر واحمد الله وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ادعو الله تعالى بما شئت وأنت لا تزال واقفا على الصفا، ثم أعد الذكر مرة أخرى، ثم أعد دعاء، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم انصرف إلى المروة، تمشي مشيا معتادا إلى أن تصل إلى العلم الأخضر، العمود الأخضر. فإذا وصلت إلى هذا العمود الأخضر فسعى، يعني أركض ركضا شديدا بشرط أن لا تؤذي أحدا، حتى تصل إلى العلم الأخضر الثاني، ثم تمشي مشيا معتادا إلى المروة. فإذا وصلت المروة فإنك تقول مثل ما تقول مثل ما قلت على الصفاء، هذا شوط. فإذا رجعت من الصفاء من المروة إلى الصفاء فهو شوط آخر، فإذا أتممت سبعة أشواط فقد تم السعي، وحينئذ تحلق رأسك أو تقصره ويكون التقصير شاملا لكل رأس وليس لجزء منه أو لشعيرات منه. وبهذا تمت العمرة وحللت منها، فالبس ثيابك. فإن رجعت إلى بلدك من فورك فلا وداع عليك، وإن تأخرت في مكة فلا تخرج من مكة حتى تطوف للوداع بدون سعي، تطوف للوداع بدون سعي، وأنت وعليك ثيابك، لا تحتاج إلى ثياب إحرام في هذه الحال، وتخرج وتجعل طواف الوداع آخر أمورك. هذه صفة العمرة. قال أهل العلم وأركانها الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وقول السائل هل يجوز أن أهدي العمرة إلى روح أبي؟ نقول في جوابه إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا حرج عليك أن تجعل العمرة لأبيك، وإن كنت لم تؤدها عن نفسك فابدأ بنفسك أولا، على أننا نقول إذا لم تكن العمرة واجبة على أبيك فالأفضل أن تدعو لأبيك وأن تجعل العمرة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الدعاء دون هبة الثواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلي له، ولو كان هذا أفضل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدع خيرا يعلمه إلا دل أمته عليه لكمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على أمته. وأنت سوف تحتاج إلى العمل، بل أنت محتاج إلى العمل حتى في الدنيا، لأن في العمل صلاح القلب واستنارته وزيادة الخير. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ولمن تحب، اجعل له الدعاء فهذا هو الأحسن والأفضل. نعم بارك الله فيكم. أيضا ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول فيه: أنا مقيم بالأردن في منزل معظم سكانه من الإخوة المسيحيين، نأكل ونشرب مع بعضهم ومنهم، فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟ أرجو من الشيخ إفادة حول هذا. قبل الإجابة على سؤاله أود أن أذكر له ملاحظة أود أن أذكر له ملاحظة أرجو أن تكون جرت على لسانه بلا قصد، وهي قوله: أعيش مع الإخوة المسيحيين. فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين النصارى أبدا، الأخوة هي الأخوة الإيمانية، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كانت أخوة، وإذا كانت قرابة النسب تنفى مع اختلاف الدين، فكيف تثبت الأخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله عز وجل عن نوح وابنه لما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبدا، بل الواجب على المؤمن أن لا يتخذ الكافر وليا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فمن هم أعداء الله؟ أعداء الله هم الكافرون. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يحل للمسلم أن يصف الكافر أيا كان نوع كفره، سواء كان نصرانيا أم يهوديا أم مجوسيا أم ملحدا دهريا، لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبدا. فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير، ولا يعني ذلك حينما نقول هذا أنه لو كان أخا لك في النسب حقيقة أن أخوته تنتفي، أعني أخوته النسبية، بل إن أخوته النسبية ثابتة إذا كان أخا لك، مثل أن يكون من أولاد أمك أو أولاد أبيك. لكن أخوة تكون أخوة ربط بينك وبينه، هذه لا تجوز أبدا. وأما الجواب على سؤاله، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مخالطة غير المسلمين، يبتعد عنهم، لأن مخالطتهم تزيل الغيرة الدينية من قلبه، وربما تؤدي إلى مودتهم ومحبتهم. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. هذه رسالة وصلت من العراق بابل. محمد فيصل يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم: إلى أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب، أحييكم تحية طيبة مباركة، وإلى برنامجكم نور على الدرب لما التمست فيه من كل خير وكل هدى في الإجابة على أسئلة المستمعين التي تصعب عليهم، آمل أن تجيبوني على أسئلتي بارك الله فيكم. إنني أرى كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون، هل هذا مبرر لهم أم باطل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، يقع فيها بعض الناس بأن يكونوا يصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ولكنهم لا يصلون، فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله عز وجل أم مردودة؟ هذا ينبني على الخلاف في تكفير تارك الصلاة، فمن قال إنه لا يكفر قال إن هذه الأعمال مقبولة، ومن قال إنه يكفر قال إن هذه الأعمال غير مقبولة. ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن تارك الصلاة كافر، وأن كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، فمن ذلك قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن هذه الجملة الشرطية تدل على أنه لا تتم الأخوة لهؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة شرطية فإن مفهومها أنه إذا تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم، ولا تنتفي الأخوة الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله، ولا يمكن أن تنتفي بالمعاصي ولو عظمت. فمن أعظم المعاصي قتل المؤمن، وقد قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك فقد قال الله تعالى في آية القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل قتله وهو مؤمن، وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك. وهذا دليل على أن المعاصي وإن عظمت لا تنتفي بها الأخوة الدينية، أما الكفر فتنتفي به الأخوة الدينية. فإن قلت هل تقول بكفر من منع الزكاة بخلا؟ قلت لولا الدليل لقلت به بناء على هذه الآية، ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في مانع الزكاة حيث ذكر عقابه ثم قال بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكونه يرى سبيلا له إلى الجنة دليل على أنه لم يخرج من الإيمان وإلا ما كان له طريق إلى الجنة. وأما من السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه بريدة وأخرجه أهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا هو الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين إسلام هذا الرجل وكفره فاصلا وهو ترك الصلاة، والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين بعضهما ببعض، فهو إذا خرج من هذا دخل في هذا ولم يكن له حظ من الذي خرج منه، وهو دليل واضح على أن مراد الكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. وليس هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة عن الميت، لأنه قال هما فقط بهم كفر، أي أن هذين العملين من أعمال الكفر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فجعل الكفر منكرا عائدا على القتال فقط، أي أن القتال كفر بالأخوة الإيمانية ومن أعمال الكافرين لأنهم هم الذين يقتلون المؤمنين. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بكفر تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على ذلك، أي على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، نقله إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. والمعنى يقتضي ذلك، فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من أهمية وما فيها من ثواب وما في تركها من عقاب، يعلم ذلك لا يمكن أن يدعها، خصوصا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين. وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار الصحيح كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد تأملت ذلك كثيرا، ورجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم في هذه المسألة، وبحثت مع من شاء الله تعالى ممن تكلمت معهم في هذا الأمر، ولم يتبين لي إلا أن القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وتأملت الأدلة التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر، فرأيتها لا تخلو من أربع حالات: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة لكون معالم الدين قد اندرست، وإما لأنها عامة مخصصة بأحاديث أو بنصوص كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة تخصص بالنصوص الخاصة، ولا يخفى ذلك على طالب علم. وبناء على ذلك فإنني أوجه التحذير للإخوان المسلمين من التهاون بالصلاة وعدم القيام بما يجب فيها. وبناء على هذا القول الصحيح الراجح، وهو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، فإن ما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام وحج لا يكون مقبولا منه، لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مسلما. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الصدقة، مع أن الصدقة عمل نافع متعد نفعه للغير، فالعمل القاصر من باب أولى ألا يكون مقبولا. وحينئذ فالطريق إلى قبول أعمالهم الصالحة أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما حصل منهم من ترك الصلاة، وإذا تابوا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما تركوه في هذه المدة، بل يكثرون من الأعمال الصالحة، ومن تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح التي يمحو بها ما سلف من ذنوبنا، إنه جواد كريم. هذه رسالة وصلت من حمود قاسم، حمود قاسم من اليمن الشمالي، يقول في رسالته: هل خروج الدم إذا جرح الإنسان يبطل الوضوء، أم يجوز تطهير العضو الذي خرج منه الدم؟ نرجو إفادة، بارك الله فيكم. الصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، سواء خرج من الأنف كالرعاف أو خرج من جرح أو خرج من أجل اختبار الدم عمدا من الإنسان، فكل هذا لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. هذا هو القول الراجح، وذلك لعدم الدليل على النقض، والنقض حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء بخروج شيء من البدن من غير السبيلين، سواء كان دما أم قيحا أم قيئا، ما دام من غير السبيلين فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره، ولكن إذا خرج من العضو وكان كثيرا فإنه يغسله، كما ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين جرح في غزوة أحد. نعم. هذه رسالة وصلت من أم أحمد، رمزت لاسمها بهذا الاسم، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 من عمري، قائمة بصلاتي والحمد لله ومحجبة ولله الحمد، مشكلتي أنني أعاني منذ فترة طويلة من آلام في المعدة، واتضح أنها قرحة، وكنت أعالج ولكن لم أستفد شيء، ومع هذا كنت أصوم طيلة تلك الفترة، ولكن هذا العام اشتد بي المرض وعرضت نفسي على دكتور واستمريت في العلاج إلى أن جاء شهر رمضان، وحاولت أن أصوم ولكنني لم أستطع الصوم لشعوري بآلام تمزقني بسبب الجوع، علما بأن الدكتور لم يعارض من الصوم، ولكن عندما أخبرته بالألم نصحني بأن أفطر عندما أحس بتلك الألم. الآن صحتي تحسنت والحمد لله، ولم أعد أشرب الدواء إلا عند اللزوم، ولكنني لا أقدر أن أظل بدون طعام لفترة طويلة، علما بأن الدكتور أوصاني بأن آكل بنظام ساعات حتى لا أجوع، لأن ذلك يؤثر على صحتي، كما أن مرضي ليس له دواء ينهيه. سؤالي: ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ إذا لم أصم شهر رمضان المقبل؟ وهل يصح لي أن أكفر عن كل يوم أفطرته؟ وهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين. إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإن حكم المريض حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وكلاهما يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمه الصوم لعجزه عنه وتضرره به. وقد قال الله عز وجل في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن دام فيك هذا المرض ولم تتمكن من الصوم، وكان حسب ما وقع لا يرجى زواله في المستقبل، فأطعمي عن كل يوم مسكينا، وذلك كاف عن الصوم. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي أجاب على أسئلتكم. نشكركم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي بكم في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. في هذه الحلقة استعرضنا رسائل الإخوة، رسالة بعثت بها المستمعة الذي رمزت لاسمها بأختكم أم أحمد بمقرف، ورسالة بعث بها المستمع حمود قاسم، ورسالة بعث بها المستمع محمد أبو محمد فيصل العراق بابل، ورسالة بعث بها المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالأردن. نعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم أيها الإخوة والأخوات أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا أن نعرض ما يردنا من أسئلة واستفسارات على أصحاب الفضيلة العلماء. وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.